الحمد لله نصبح اليوم قام رب وعلى رضا جيزان لاحت ضروبه اليوم ما له بالعمل اي مهرب ما دام ومرائك الحتفه تسوقه مرت عليه سنين يعصر ويحلب وترمى يشفط ما باقي في عروقه هبه نهايه منته ما داوى تأدب وزاد في بقيه وزيد خروقه هذا اليمن واحد وجيشه مدرب ومعبنا بدر الدين رتب صفافه لك شعبنا يالله يسعى ويرغب لحان وقت الحرب يا شاق شاقه ومن هدى القران بالدم يكتب نهايه الباطل وحلفه وسوقه محال يستسلم ويضعف ويتعب شعب اليمن مؤمن وبالله وثوقه من خان ولا عاد عمره مذبذب حرام يلقى العز ولا يذوقه من خان ولا عاد عمره مذبذب حرام يلقى العز ولا يذوقه الحمد لله نصبح اليوم قام رب وعلى رضا جيزان لاحت ضروقه اليوم ما له بالعمل اي مهرب ما دام ومرائك الحتفه تسوقه مرت عليه سنين يعصر ويحلب وترمى يشفط ما باقي في عروقه هبه نهايه منته ما داوى تأدب وزاد في بقيه وزيد خروقه هذا اليمن واحد وجيشه مدرب ومعبنا بدر الدين رتب صفافه لك شعبنا يالله يسعى ويرغب لحان وقت الحرب يا شاق شاقه ومن هدى القران بالدم يكتب نهايه الباطل وحلفه وسوقه محال يستسلم ويضعف ويتعب شعب اليمن مؤمن وبالله وثوقه من خان ولا عاد عمره مذبذب حرام يلقى العز ولا يذوقه من خان ولا عاد عمره مذبذب حرام يلقى العز ولا يذوقه من خان ولا عاد عمره مذبذب حرام يلقى العز ولا يذوقه من خان ولا عاد عمره مذبذب